بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. الحديث التاسع بعد الثلاثمائة، عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموة؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الدخول عن الخلوة بالأجنبية. بوب على هذا الحديث الوارد بهذا الباب إشارة لأن المقصود من النهي عن الدخول الخلوة، سواء كان دخولا أو اجتماعا في خارج أو في أي مكان. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، يعني احذروا الدخول على النساء. اللفظ عام، لا يدخل الرجل على المرأة. فقال رجل من الأنصار، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عام في النهي الرجال عن الدخول على النساء، يدخل الرجل على أمه، ويدخل على أخته، ويدخل على بنته، ويدخل على محارمه. فهموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد دخول الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية، فأرادوا الاستفسار عن أمر يرونه شبه ضروري، أن الرجل يأتي إلى بيت عمه، يأتي إلى بيت خاله لحاجة من الحاجات، يأتي لبيت أخيه، يأتي لبيت ابن عمه، إلى واحد من أقاربه، فهل يدخل أو لا يدخل؟ إن دخل فقد دخل على بيت أخيه، بيت عمه، بيت خاله، قريبه. وإن قيل يمنع لأنها امرأة أجنبية، كيف يدخل عليها؟ أفرأيت الحمو. وأصل الحمو في لغة العرب هو قريب الزوج، قريب الزوج، سواء كان محرما للمرأة أو غير محرم. فأبو الزوج من أقرباء الزوج ويصدق عليه الحمو، لكنه محرم للمرأة يدخل عليها. وجد الزوج كذلك، وإن على من أي جهة، من جهة أبيه أو من جهة أمه، هو محرم. فقريب الزوج يقال له الحمو، بما في ذلك الأخ والعم والخال وابن العم وابن الخال وابن الأخ ونحوهم. قال أفرأيت الحمو، قريب الزوج الذي ليس بمحرم هل يدخل؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. هذه الكلمة القصيرة اشتملت على معنى عظيم، يقول الحمو الموت، يمكن أن يقال الحمو أشد وأفظع من غيره. الحمو فيه الهلاك، الحمو إذا دخل فيه العطب، فيه الوقوع في الفاحشة، لأن الحمو قريب الزوج، دخوله على بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت خاله أو بيت ابن أخيه أو بيت ابن عمه هذا غير مستنكر، وقد يأتي في أوقات متعددة، وقد يأتي ويطول مكثه في البيت، وقد يأتي والرجل مسافر سفرا طويلا، أو الرجل معلوم أنه لن يعود إلا بعد الظهر أو بعد العصر، فيدخل فإذا المرأة واحدة في البيت. فيخلو بها، وربما يكون الدخول أصله لا ريبة فيه، وجلوسه مع المرأة ما خطر على بالهم شيء من الفحش والحرام، لكن حصلت الخلوة. من قعيد الاثنين سيكون؟ الاثنان لن يبقيا وحدهما، رجل وامرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، مع ميل كل واحد منهما إلى الجنس الآخر؟ الرجل يميل إلى المرأة، والمرأة تميل إلى الرجل، ودخل في بيت آمن، وممكن أن يغلق الأبواب ويطمئن إلى ما يدعوهم إليه الشيطان. فلذا قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، الهلاك. وكثيرا ما وقعت الفواحش في البيوت التي لا تبالي بمثل هذا، اطلعنا على كثير منها، يأتي على أساس لا ريبة لبيت أخيه بيت عمه، فيجد المرأة وحدها، وربما تكون متهيئة لاستقبال زوجها، تتوقع أنه سيأتي قريبا، فيحصل ما لا تحمد عقباه، تحصل الفواحش. وقد يستعظم هذا أول الأمر ثم يستمرئاه فيما بعد والعياذ بالله، فيكون التواطؤ على فعل الفاحشة باستمرار. ولذا قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. يحتمل أنه من باب الخبر والله أعلم، ويحتمل أنه من باب الدعاء. من باب الخبر يخبر عليه الصلاة والسلام أن دخول الحمو أشد وأفظع من غيره ففيه الهلاك، ويحتمل أنه دعاء على عليه إذا دخل فيدخل معه الموت. يتمنى موتهما ولا اجتماعهما. في احتمال للخبر والتحذير وفي احتمال للدعاء، الدعاء عليهم بالموت ولا يجتمعان. وفي رواية لمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث بن سعد رحمه الله يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه، يعني ليس المراد بالحم الحم في اللغة فقط، كل ما صدق عليه اسم الحم في اللغة، لأن الحم في اللغة يصدق على أب الزوج ويصدق على ابن الزوج، هؤلاء يقال لهم حوم لأنهم أقارب الزوج وهؤلاء محارم. الحم أخو الزوج لأنه أجنبي من المرأة، وما أشبهه يعني ما أشبه الأخ من الأقارب من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. في هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن مواطن الريبة والمواطن التي يخشى منها الوقوع في الفاحشة، وذلك أن الفاحشة تقع إذا اجتمع رجل وامرأة أجنبيان من بعض والشيطان ثالثهم وقع ما لا تحمد عقباه، ويكثر هذا في المجتمعات التي لا تبالي بالاختلاط بالرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، يدخل لغير ريبة ولغير شك ولحاجة ضرورية أو حاجة ما، ثم لا يخرج إلا بالفاحشة والعياذ بالله، لأن الشيطان يحسن لهما القبيح ويسهل أمره ويجعل الأمر سهل ياسر ميسور، إقفال الباب وقضاء الحاجة ثم كأن لم يكن شيئا، ثم التوبة والاستغفار بعد هذا، والله يتوب على من تاب. وهكذا يسوف لهم الشيطان حتى يقعوا في الفاحشة ثم تتكرر والعياذ بالله. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة قاطبة من التساهل في مثل هذا الأمر، وأنه أمر فظيع ليس من السهولة بمكان، بل هو خطر على الاثنين، وفيه فساد للبيوت وإدخال للبيوت بمن ليس من أهلها. فليحذر المتساهلون من باب حسن الظن، فلا يجوز حسن الظن مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض السلف رحمة الله عليهم آمن نفسي على قناطير الذهب والفضة، لو أحد يودعني إياها سنطمئن بأني سأؤديها إليه، ولا آمن نفسي على أمة سوداء رقيقة عبدة، ما آمن نفسي على الوقوع عليها مع الخلوة، لأنها بجانب النساء يكون الشيطان معه، وبجانب المال لا، حسب تقواه وطاعته لله جل وعلا وقيامه بأمر الله جل وعلا يمكن يودع الأموال الطائلة فيردها كما هي لا ينقصها، لكن يخلو بامرأة ما يأمن نفسه، والشيطان يحسن القبيح ويجعله حسن وسهل وميسور، وربما أمن هذا الرجل لكونه رجلا صالح أو لكونه كبير السن أو لكونه ضعيف ما تقوم همته على زوجته، فإذا اعتمن على أمة أو جارية أو عاملة وقعت منه الفاحشة. فالواجب على المسلم الحذر من هذا وتحذير أهله حتى لو دعي للدخول لا يدخل، لو دعي للدخول لقضاء حاجة لا يدخل إلا بوجود من يمنع من الخلوة من الكبار أو الصغار أو الكبار أو الصغار المدركين المميزين. أما الصغار غير المميز فهذا وجوده كعدمه، فلا يدخل لو دعي لحاجة ما يقضي الحاجة وهو خارج، ولا يجتمع بالمرأة في مكان ظلهما سقف واحد خشية أن يحسن له الشيطان القبيح. الغريب: إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره اتقوا الدخول. إياكم بمعنى أحذركم، أحذركم إياكم هذا ضمير وهو ضمير منفصل، وإذا قرن بفعله قال أحذركم أو أخوفكم، الضمير في أخوفكم أو أحذركم هذا هو يصبح ضمير متصل بمحل نصب مفعول به. نعم. اتقوا الدخول نصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرز عنه. إياكم الدخول على النساء. نعم. وتقدير الكلام قوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن، يعني شيء خطر شيء محذور. نعم. والدخول معطوف على المنصوب. أرأيت الحمو يعني أخبرنا عن حكم خلوة الحمو والحمو. يقول أرأيت الحمو يعني أخبرنا يا رسول الله عن دخول الحمو، هو في حذر في محذور أم لا؟ نعم. والحمو بفتح الحاء وضم الميم وبعدها واو لم يهمز هو قريب الزوج من أخ وابن، يعني الحمو بالواو ما هو الحمو بالهمزة بدون همزة. نعم. من أخ وابن عم ونحوهما. قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم. الحمو الموت، شبه الحمو بالموت لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني. قال في فتح الباري: والعرب تصف الشيء المكروه بالموت، يعني شيء فظيع شيء هلاك هذا موت. نعم. المعنى الإجمالي: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات والخلوة بهن، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإن النفوس ضعيفة والدوافع إلى المعاصي قوية فتقع المحرمات، فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه. فيبتعد المرء عن الشر وعن أسباب الشر لأن أسباب الشر تجر إليه. فقال رجل: أخبرنا يا رسول الله عن الحمو الذي هو قريب الزوج، فربما احتاج إلى دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته أما له من رخصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله وعدم استنكار ذلك. يعني لو دخل رجل أجنبي على امرأة مغيبة كان يستنكر الجيران هذا، وكل من رأى يستنكر ويحذر ويخبر ويتصل ولا يترك الأمر، لكن إذا رأوا ابن آخر راع البيت دخل قالوا هذا ما هو غريب، هذا عمه دخل إلى بيت عمه، يمكن عمه داخل في المجلس دخل إليه، دخل ابن أخته مثلا، يقال دخل إلى بيت خاله، ما هو غريب هذا، يمكن خاله هو اللي داعي في البيت، ما يستغرب دخوله. لكن رجل دخل أجنبي قال لا، هذا لماذا دخل؟ نعم. فيخلو بالمرأة الأجنبية، فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبة، فيكون الهلاك الديني والدمار الأبدي، فليس له رخصة، بل احذروا منه من خلواته بنسائكم إن كنتم غيورين. ما إن كنتم غيورين، الغيور هو الذي يغار على محارمه، والديوث والعياذ بالله الذي لا يبالي بمحارمه، وقع منهم ما وقع ما يبالي، يقال هذا ديوث وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقر السوء في أهله. ما يستفاد من الحديث: أولا، النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن سدا لذريعة وقوع الفاحشة. ثانيا، أن ذلك عام في الأجانب من أخ الزوج وأقاربه الذين ليسوا محارم للمرأة. قال ابن دقيق العيد: ولا بد من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتضي ذلك فلا يمتنع. يعني إذا كان البيت مملوء بالرجال والنساء من الأولاد الكبار والبنات الكبار الذي هذا عمهن أو خالهن ونحو ذلك، فهذا لا محذور فيه، لأن المحذور هو في الخلوة، خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية. أما إذا كان فيه أولاد أخيه من بنين وبنات، ودخل الرجل على بيت أخيه وفيه أولاده كبار رجالا ونساء، فهذا لا محذور فيه لأنه ما في خلوة. ثالثا، التحريم هنا من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. قد يقول قائل: كيف نحرم دخول ابن الأخ على بيت أخيه؟ هذا بيت عمه أو بيت خاله يدخل ولا محذور، وهل الدخول محرم؟ نقول: الدخول وسيلة، وسيلة إلى محذور. بنفس الدخول هذا ما في محرم، لكنه وسيلة إلى وقوع المحذور، فيمنع من الدخول لما يترتب عليه من السبب، لكونه سببا في وقوع المحذور. فالوسائل لها أحكام المقاصد. رابعا، الابتعاد عن مواطن الزلل عامة خشية الوقوع في الشر. خامسا، قال شيخ الإسلام: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين وألا يسكن، يعني سكن العزاب بين المتأهلين فيه حذر، فيه خطر، لأن الأعزب إذا سكن بين المتأهلين عرف مدخل الرجل ومخرجه ومتى يذهب ومتى يجي، ثم ربما تحين فرصة غياب الرجل فدخل، لأن الجار إذا صار جار غير مأمون ترصد وعرف، بخلاف إذا كان هذا عنده أهله وهذا عنده أهله، فما يخشى من أحدهما على الآخر، لأن كل واحد يحافظ على أهله وعلى أهل جاره. لكن إذا كان أعزب وقل خوفه من الله جل وعلا يخشى أن يقع، لكن إذا كان البيتان متباعدان يخاف المريب إذا دخل أن يصادفه صاحب المحل، لكن إذا صار جار عرف متى يجي متى يذهب متى يخلو البيت متى تكون المرأة وحدها بمراقبته الباب والدخول والخروج. ولذا من حكمة عمر رضي الله عنه أنه ينهى العزاب أن يسكنوا بين المتأهلين، وينهى المتأهل أن يسكن في حارة العزاب وفي حي العزاب، وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب. وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيار الأمة رضي الله عنهم ابتعدوا عن مواطن الغيبة والشك وما يجر إلى الخطر، كانوا هاجروا إلى المدينة رضي الله عنهم من مكة، فكان المتأهل يسكن بين المتأهلين وكان الأعزب يسكن بعيدا عنهم، حتى وإن كانوا صلحاء أتقياء بررة، فالبعد عن بعد الرجل عن النساء الأجنبيات فيه سلامة للجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل إن شاء الله، قلنا في مراجعة في أول الفرائض، يقول السائل: أنا طالب مستقيم وأريد الزواج من ابنة عمي وهي معلمة، والمعلمة تكشف الحجاب في المدرسة ويتم إلزامها بالكشف، وهذا لا يرضاه الدين، فما نصيحتكم لي؟ هل أبحث لي عن امرأة أخرى؟ إذا كانت ابنة عمك هذه تكشف الحجاب في المدرسة، المراد بها مدرسة النساء، مدرسة بنات، فلا إشكال في هذا ولا محذور، لأن المرأة بين النساء تكشف الحجاب، ما فيه خطر، ولا تؤمر بوضع حجاب على رأسها ولا على وجهها بين النساء. أما إذا كانت معلمة في مدرسة مختلطة فيها رجال وفيها نساء وفيها بنين وبنات مثل بعض المدارس خارج المملكة، فهذا ما ينبغي أن تقدم عليها، لأنها إذا كانت استمرأت هذا في المدرسة تكشف للرجال الذين يدرسون في المدرسة وللأبناء الذين يدرسون في هذه المدرسة وقد بلغوا سن الرشد، فما ينبغي الإقدام على مثل هذا إلا إذا تواطأتما على إبعادها عن المدرسة وترك الوظيفة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تقدم على وظيفة تقع فيها بالحرام، إنما تكون موظفة في مجال النساء وبين النساء. وأما أن تكون موظفة بين الرجال وتكشف أمام الرجال وتقول إنها مضطرة، لا، هذا ليس بضرورة ولا يجوز لها ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا فلا يقعوا في الحرام بحجة أن هذا ضرورة ونحو ذلك، لا، ليس بضرورة، مثل من يقول مثلا إنه مضطر لأن يتعامل في الربا، مضطر لأن يقع في هذا، يأتي من يقول إنه مضطر لأن يقع في الزنا، لأن المرأة معه باستمرار، هو وياها باستمرار امرأة أجنبية، وكونها مختلطة معه باستمرار هذا ما يمنع نفسه، ما يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع في الزنا. فالواجب على المسلمين الحذر من مواطن الريبة، مواطن الشك، والمواطن التي تجر إلى الفحش وإلى المحرمات، يبتعد المرء عن المحرم وعن وسائله. رحم الله جل وعلا محارمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. يقول السائل: نسيت ركوعان في الصلاة الرباعية، وبعد الشروع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية تذكرت فبطلت هذه الركعة، كم أصلي بعد هذه الركعة التي، هل أصلي ثلاث ركعات أو أربع؟ إذا تركت من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إذا تركتها من عقدت الصلاة وما دخلت في الصلاة، لكن غير تكبيرة الإحرام تركت ركنا فذكرته وأنت في نفس الركعة، نقول يلزمك أن تعود إليه وتأتي به وبما بعده، وسيوضح بالمثال إن شاء الله. أما إذا لم تذكره إلا بعدما شرعت في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي تركت الركن منها وقامت التي بعدها مقامها ثم عليك أن تكمل صلاتك. فهذه الركعة التي أنت فيها مثلا بدل الركعة التي تركت الركن منها وتكمل صلاتك على هذا الأساس مثلا. نسي سجدة وقام ذكر وهو رافع يريد القيام، نقول يلزمك أن ترجع وتأتي بالسجدة التي نسيتها. إن كنت جلست بين السجدتين فتسجد مباشرة، وإن كنت لم تجلس قمت بعد الركعة بعد السجدة الأولى قمت مباشرة، نقول يلزمك أن تجلس وتجلس بين السجدتين ثم تسجد ثم تقوم ثم عند نهايتك من صلاتك تسجد للسهو. ما ذكرت إلا وأنت تقرأ في الركعة الثانية، نقول لا ترجع للسجود، بطلت الركعة التي تركت السجدة منها وقامت هذه الركعة مقامها. فإن كانت الركعة التي تركت منها السجود هي الأولى فلا تعتد بها وتكون الركعة التي تليها هي الأولى، وإن كانت الركعة التي تركت منها السجود هي الثانية فلا تعتد بها وتقوم وتأتي بركعة ثانية وتجلس للتشهد الأول في الرباعية. وإن كانت الركعة التي تركت منها السجود هي الركعة الثالثة فتبطل الركعة هذه الثالثة وتأتي بالركعة بعدها تكون بمثابة الثالثة ثم تأتي بالركعة الرابعة وتسجد للسهو. فإذا ذكرت الركن المتروك قبل البدء بالقراءة في الركعة التي تليها فيجب عليك الرجوع إليه، وإن لم تذكره إلا بعد الشروع في القراءة بالركعة الثانية تكون بطلت الركعة الأولى وعليك أن تجعل هذه الركعة التي أنت فيها بمكانها، وعليك في كلا الحالين أن تسجد للسهو، أن تسجد للسهو، لأن سجود السهو واجب لما يبطل عمده الصلاة. الشيء الذي عمده يبطل الصلاة سجود السهو فيه واجب، والشيء الذي عمده لا يبطل الصلاة السجود فيه سجود السهو مستحب. فمثلا لو قرأت التحيات لله والصلوات والطيبات حال القيام نقول هذا لا يجوز، لكن فعل قول شيء مشروع في غير محله ما يبطل الصلاة. أو قرأت الفاتحة في التشهد الأول أو التشهد الثاني نقول هذا لا يبطل الصلاة ويستحب له سجود السهو. وأما الفعل في غير محله فهذا عمده يبطل الصلاة فكذلك سهوه يوجب سجود السهو. يقول ما حكم الساحات حول المسجد الحرام؟ هل لها حكم المسجد أم هي خارجة؟ لأني أرى أطفالا يبيعون أشياء داخل السور التي تحيط بالساحات. الساحات المسورة الممنوع المرور فيها هذه تعتبر في حكم المسجد، مثل الساحات الأحواش التابعة للمساجد مثلا، هذه إذا دخلتها فلا يجوز أن تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا صليت ركعتين في الساحة مثلا ثم دخلت داخل فلا يلزمك أن تصلي لأنك صليت عند دخول المسجد. أما إذا كانت مفتوحة على الخارج وليست مسورة فليس لها حكم المسجد. يجوز الصلاة فيها عند الزحام وامتلاء الداخل، لأنه يجوز الصلاة حتى في الشوارع وبين الدكاكين إذا امتلأت الأماكن، كما يحصل هنا والحمد لله في وقت الحج وفي أواخر رمضان تمتلئ السكك بالمصلين وكلهم يصلون مع الإمام، ولا حرج في هذا والحمد لله. لكن هذه الساحات لا يلزم لها تحية إذا لم تكن مسورة داخلة للمسجد، لأنها ليس لها في حكم المسجد. فالساحات تتفاوت، إن كانت لها حكم المسجد يعني مسورة فيخرج إليها المعتكف في المسجد ويجلس فيها ونحو ذلك، وإذا كانت مفتوحة على الخارج وليست مسورة فهي ليس لها حكم المسجد فلا يخرج إليها المعتكف. وهذا الذي يقول أريد الخروج ووالدتي غير موافقة، لا تخرج بدون موافقة والدك ووالدتك، لأن طاعتهما واجبة وخروجك هذا ليس بواجب. يقول ربما يأتي الرجال للبيوت لتصليح الكهرباء مثلا أو إصلاح البيت والمرأة موجودة في بيتها، هل يجوز إدخالهم؟ هذا لا يجوز، ما يجوز أن يدخل الرجل الأجنبي بالبيت وليس فيه إلا امرأة، وخاصة إذا كانت ستباشره في أمر من الأمور، تقول هذا كذا وناظر هذا وتعال هنا وتدخله من محل إلى محل فلا يجوز. هذا هو الحرام وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان دخوله مثلا للمصلحة، مثلا دخوله لإصلاح كهرباء أو إصلاح ماء أو نحو ذلك وليس في البيت إلا امرأة واحدة، هذه هي الخلوة المنهي عنها والمحرمة والخطرة خطرا عظيما وهي الموت. يقول ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في السيارة مع السائق الأجنبي داخل المدينة مع السائق المأمون؟ هذا أولا إذا كان فيه سفر فهذا محرم، لأنه يحرم على المرأة أن تسافر مع الرجل الأجنبي. وأما إذا لم يكن فيه سفر وإنما هو داخل المدينة فلا يخلو. إن كان يحصل في خلوة يبتعدون عن الناس ويسيرون في طرق ليس فيها أناس فهذا محرم لأنه خلوة. وأما إذا كانوا في شوارع مكتظة بالناس والمارة والرايح والجاي والسيارات والرجلية وغير ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا خلوة في هذا فلا بأس بهذا داخل المدينة وبين المارة. يسأل عن صلاة المرأة متنقبة بالحرم لكثرة الرجال. المرأة إذا صلت في بيتها أو في مكان نائم عن الرجال الأجانب فتستر جميع بدنها ما عدا الوجه في الصلاة، فالوجه في الصلاة إذا كانت خالية من الرجال الأجانب ليس بعورة. وأما إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في الطرق أو في أي مكان وحولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها وجميع بدنها، ولا يجوز لها أن تكشف عن وجهها. بعض الناس يجهل يقول هذه المرأة متحجبة، يعني إذا غطت الشعر وأبرزت وجهها يقول متحجبة، وهذا ليس بحجاب، هذا سفور في تعريف الشرع، هذا سفور. وإنما المتحجبة التي غطت وجهها وجميع بدنها، يعني حجبت نفسها عن رؤية الرجال الأجانب. وحتى لو غطت وجهها وهي تصلي ولم تكن عند رجال أجانب فلا بأس، لأنها ما تمنع عن تغطية الوجه، وإنما الذي تمنع عن تغطية الوجه المحرمة إذا لم يكن حولها رجال أجانب، فلا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب، فتغطي وجهها وسائر بدنها حتى وإن كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. يقول: هل الحجامة من السنة؟ وما هي أفضل أوقاتها إن كانت سنة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أننا نقول الحجامة من الطب النبوي، الحجامة طب علاج نبوي، فمن كان في حاجة إليها فيحتجم، ومن لم يكن في حاجة إليها لا نقول له يسن لك أن تحتجم وليس في حاجة إليها، مثل ما نقول يسن لك أن تتسوك، السواك سنة للجميع، لكن هذا ليس في حاجة إلى حجامة، نقول لا يا أخي لا تترك الحجامة، الحجامة سنة احتجم. يقول: ما أرى أن هناك حاجة، وما نصحني من يعرف بالحجامة، إذا كانت من السنة فأنا أفعلها ولو تضررت. نقول: لا، ما يظهر والله على منها من السنة، وإنما هي من العلاج، من العلاج النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف علاجا لأمراض عدة مثلا. ما نقول للمرء يسن أن تستعمل هذا العلاج وإن لم تكن مريضا بهذا المرض أو بحاجة إلى هذا العلاج، لا، العلاج غير، وفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم أو أمر به على سبيل السنة يكون يفعل لوجود هذا الشيء أو عدمه، مثل الرقية مثلا، الرقية علاج نبوي. ما نقول لكل إنسان يستحب لك أن تبحث عن من يرقاك أو يرقى نفسك أو يرقاك غيرك، وإنما هذه من العلاج النبوي، إذا رأى المرء أنه في حاجة إليها فيستعملها، وإذا رأى أنه ليس بحاجة فلا يستعمل الحجامة وبعض الأدوية الواردة. يقول السائل: ما حكم وجود الخادمة في البيت؟ الخادمة ما يصح أن تكون في البيت وليس فيه إلا رجل أو رجال، وأما إذا كانت الخادمة مع النساء ولا تبرز أمام الرجل وأمام الرجال والأولاد البالغين من أهل البيت فلا بأس بهذا، لأن عادة البيوت الإسلامية يوجد فيها خادمات يخدمن ربات البيوت ويساعدنهن على عمل البيت، ولا يقال إنه ما يجوز أن تدخل المرأة البيت الذي ليس فيه محرم لها، وإنما هي تكون مع النساء، فإذا كانت مع النساء ولا تبرز أمام الرجل فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول: ما حكم شرب الغازات؟ فهي ضارة والأطباء يحذرون منها. الشيء إذا ثبت ضرره فهو محرم، لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والخبائث سواء كانت خبيثة أو ضارة، ضارة وإن لم يكن خبيث. فمثلا يحرم على المسلم أن يأكل شيئا من التراب، والتراب ليس بخبيث ولكنه ضار يضر البدن، فلا يجوز له أن يأكل شيئا من التراب. فكذلك المأكولات التي يثبت ضررها، الذي لا إشكال في ضررها يعني معروف ضررها، فهي محرمة، وإن كانت بين بين فتركها أولى. وكلما ابتعد المرء عما فيه متوقع الضرر فذلك خير له، بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول السائل: ما هي ركنا لا إله إلا الله؟ ركنا لا إله إلا الله النفي والإثبات، النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله، وإثبات الألوهية لله وحده، النفي والإثبات. إذا قيل لا إله فقط كفر، لكن لابد مع النفي من الإثبات، لا إله إلا الله، فركناها النفي والإثبات. ومعناها لا معبود بحق سوى الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تبرأ ثم استثناء الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. فلا بد فيها من النفي والإثبات، ولا بد من تحقيق معناها، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. يقول: ما حكم لقطة الحرم؟ لقطة الحرم لا يجوز للمرء أن يأخذ لقطة الحرم إلا إن كان يريد إنشادها، يعني يأخذها ليبحث عن صاحبها. وعلى هذا الأولى للإنسان أن يتركها في مكانها، لأنه إذا أخذها يلزمه أن يبحث عن صاحبها، وقد لا يتمكن من تعريفها التعريف الشرعي، فيشغل ذمته بشيء هو منه في عافية. فإذا أخذها فيجب عليه أن ينشدها، ولا تملك لقطة الحرم، لا تملك ولا يحل أخذها إلا لمنشد، إلا إن كانت مما لا قيمة له ولا تتبع همة أوساط الناس، ويعرف أن صاحبها لا يتبعها نفسه ولا يريدها مثلا، فأخذها المرء مثلا لينتفع بها فلا بأس بهذا، لأنها مرمية. وأما الشيء الذي يتوقع أن صاحبه يريده فالأولى للمرء أن لا يأخذها، يدعها في مكانها لعل صاحبها يأتي إليها فيأخذها. وماذا يفعل بها؟ إن كان أخذها فعليه إنشادها، يعني هو أتعب نفسه. فإن وجد من يحفظ الضائع لصاحبه مثلا، وعرف أنها في مكان أمين حتى يأتي إليها صاحبها، فيسلمها لمن يتولاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.